آخر ما حرف في التوراة. قصيدة الإمارات. آخر ما حرف في التوراة قصيدة مكتوبة سنة 98، كنا عيال حلوة كده، وأنا بكتبها وكلكم فنانين ويمكن تكونوا ملمسين معايا في ده. لما بنيجي نكتب بنبقى متخيلين الناس اللي بنكتب لها. فأنا كنت بكتب آخر ما حرف في التوراة وأمنية حياتي إني أقعد ويترصوا قدامي حكام العرب. حكام العرب كده يجوا قدامي واحد واحد ويقولوا لي اطلع قول شعر. فلما اطلع اقول شعر اقول ايه؟ اخر ما حرف في التوراة. ما حصلش طبعا. فرحنا الامارات، كنا طلبة، طلعنا وفد الجامعة ورحنا الامارات. عملنا هناك طبعا التنبيهات قبل ما نسافر، يا هشام اوعى، انت حبيبنا، انت ابننا، فما فيش حاجة اسمها اخر ما حرف في التوراة، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، مش هيتقال هناك، انت كويس يعني انت كويس، انت هتقول ايوه بغير، هتقول كده هنبلبط. يعني مش هنعوم كده من بره، كده نبلبط في المايه ونطلع على طول. ماشي. المهم رحت ده 98. رحنا هناك وبالفعل طلعت. طبعا انا كنت ايه بقى، اول مره سافر وفد الدوله في الشعر فلما طلعنا كنا ست افراد، كلنا رجاله، كان في وفود دول ثانيه. الوفد اللبناني مثلا كان 5 بنات وولد طبعا. فرحنا هناك ونسينا بقى الاحداث دي ونسينا الكلام اخر محرف في التوراة. وبالفعل قعدنا هناك 12 يوم وفضل الله انا كنت ايامها فايق، وكانت الحياه كنت لسه عيل صغير كده وعسول بتاع ما اعرف اقفل كل شيء. وجي اخر يوم، اخر يوم كان المفروض ان الحفل الختامي هيطلع ولد معانا عواد كده هيعزف حاجه ام يا مصري مصري ده حاجه في ده خلاص هنمشي. ففوجئت بان قيادات، حد من قيادات دبي اياميها من غير ذكر اسامي، الفئة بقى لو قال لك من غير ذكر اسامي يقول لك محمد بن راشد المكتوم على طول، من غير ذكر اسامي محمد بن راشد المكتوم. قال ان هو عايز يسمعني تاني. يعني احنا كنا خلاص قلنا احنا لينا 12 يوم فخلاص قلنا، وكان الحمد لله انا كنت كويس كنت فايق، فيلا انا عايز اسمع ده. المشكله ان يوميها انا ما كنتش نايم، يعني ما كنتش فايق. اوكي ليش ما كنتش نايم؟ فداخل طبعا مش شايف خالص. الاستاذ عزت بكري بيقول لي يا هشام الشيخ محمد بن راشد قال مكتوم شخصيا يريد يسمعك تفضل. فقلت له لا، احنا البروجرام بتاعنا ان مش فاكر اسمه احمد ايه، مش جايب اسمه، احمد عادل هو اللي هيطلع يعزف عود وبتاع. قال لي بنقول لك الشيخ محمد بن راشد قال مكتوم يريد يسمعك، تقول لي احمد عادل؟ اتفضل اطلع. فقلت له ما بلاش علشان انا مش نايم كويس. قال لي لا، فنجان قهوه كويس كده. طبعا اصدقائي عارفين ان فنجان القهوه هيأفور. على فكره انا بكلمكم ايام الضلال يعني الحمد لله. فشربت فنجان القهوه فبس وقفت على المسرح. ما كانش مسرح ايامها، كانت حاجه كده منصه يعني، لان كان كل الحد المساله شعر. فطلعت واذ فجاه لقيتهم ايه ده؟ ده بيحصل فعلا دهم. طبعا طبعا كان في بقى وفود حفل ختامي، حفل كبير كان اياميها الشيخ محمد بن راشد المكتوم من غير ذكر اسامي، كان اياميها امير دبي واظن وزير الدفاع او حاجه كده يعني، ما كانش مسك الامارات كلها. المهم فمعاه قيادات بقى، قيادات، وانا شارب فنجان قهوه. كان أيامها الأستاذ عزت بكر الله يمسيه بالخير مدير الرعاية، أول ما قلت آخر محرفة في التوراة حسيت إنه بيصغر. آه والله كل ما يقول مقطع ألقاه صغر بيكش. على فكرة آخر محرفة في التوراة دي اللي اتكتب ليها مخصوص ثلاث خرفان، يعني لمن لا يعلم ان ثلاث خرفان مكتوبه بامر من امن الدوله علشان تغطي او عشان ما نقولش تاني اخره ما حرف في التوراه. فاللي عايز يسجل، اللي عايز يسجل لانها اخر مره اقول فيها اخره ما حرف في التوراه، يتفضل يسجل. اخره ما حرف في التوراه: وضعوا على وجهي مساحيق النساء. الآن اكتب ما تشاء، كن شاعرا كن كاتبا كن ماجنا كن ما تشاء. الآن أنت مهيأ كي تصعد الزفرات منك إلى السماء ما دمت في زي النساء. فاصرخ وناهض ما تشاء، وارعد وهدد من تشاء، وسنرتضي منك الضجيجة ونرتضي منك السبابة لأن هذا ما نشاء. اتمددوا في أرضي، اتمددوا في أرضي، ما تقولي يا أرضي من شيلك بالطين، مين حب لك غيري؟ طب كنت انا في حطين ولا كان صلاح غيري؟ رافض اقولك يا وطن شعر وقصايد، رافض اصوغك يا وطن سطرين ادب، ما بقتش قادر على الادب. يا بلادي يا رحبة، يا بلادي يا رحبة، هي يا دوب سحبة فوقي وبزيادة، بقوا هم رجالة واحنا اللي حبت نتي عليهم فوقي وبزيادة. 50 سنة عقبالي وبيلك الماسي، وابقى هشام صهيون يبقوا اليهود ناسي، ولما حتجوز ويجيني صهيوني رح اجوز وبدي، ما انا خوفي لديها العربي يسرحها، ما غرش على بلده حيغير على بدي. السادة العرب الموقر جمعهم، الأمة العربية عروس، مع الاعتزاز المظفر النواب طبعا، الأمة العربية عروس، أنتم لم تصونوها عروس، هج الجراد إليها فهربتم واختبأتم في المساجد والكنائس، قاتلتموهم بالصلاة وبالبخور وبالدعاء ركعا وجلوس. لا جرم عليك فلسطين، لا وزر على امرأة تزني، ما دام الزوج الأصل ديوس. يا سادة حكام الأمة، الغفلة ليست للحكام،

ولا اشتكيت من وجع صدك ولا ردك، بس تسمحك وحدك، خايف عليك من القصايد تدهنك أسود بلوني، كل كوني قيل أكوني في كوني ضلة، خايف عليك من الكلام أصل الكلام في بلادنا علة، تحت البيوت عسكر جوا البيوت عسكر، فوق اللسان عسكر بين الضلوع عسكر، طب كيف أقول لك بحبك وضلوعي محتل؟ أنت اللي من يومك طريقي وريقك السيال كما شلال، يا دوبك بل ريقي الليلة بتمرد على ريقي وطريقي وبرفض البلة، سامحيني يا وحدك بكرة ما أجيب أرضي حملاها ليك طيوب، ما أقدرش أسيب حبي بزرف وطن مسلوب، أنعس في حضنك كيف ورجولتي مش ملكي، كل اللي رايح روايح أما اللي جاي لك فضايح، سك البيبان سك. رحلوا إلينا تحت أضواء القمر، نقلوا مدائنهم إلينا تحت أضواء القمر، لو جاء عاتبني القمر فبأي شيء أعتذر، حبيبات اللواتي تركتهن قبل أن أسافر، الآن من منهن تقبلني فيروز؟ يا كل الغناء، يا كل أجراس الكنائس، كل أحلام الأوانس، كل همسات الأحبة في الخفاء، فيروز يا كل الغناء، أحلامنا في السهل التي حين احتضنتك وقتها كانت مدينتنا فضاء، في ساحة البيت القديم غرامنا ونقوشنا ومطاردات طفلين يجريان ويمرحان ويسكران محبة، حتى إذا حل المساء كان برغم تحذير الأقارب يتركان البيت وينامان سرا تحت جدران الفناء، فيروز يا كل الغناء، ماذا أقول لعشقنا ومشرد التاريخ الآن يملون الفناء، قتلوا غرامك يا جنان فسافري، ما عاد في بغداد نواس ولا ملك ولا سيف ولا أسماء ولا أحياء، أنا ذا أطعتك يا ابن رشد، واعتزلت مطامعي ووساوسي وخلعت أسواب التصحر والتغرب وانتظرت عروبتي، لكنني أدركت أني كنت في غيبوبتي كإناء ماء لوسته ثقافتي، ما أصعب التسقيف في شكل الإناء، يا خليج الأمة العربية اقرأ باسم ربك الذي خلق المسارح والمصايف والمطاعم والنساء، لبنان لبنان يا عشق القصائد، كيف عنوان القصيدة دونما ذكر الدماء، بالقدس بالقدس لي أرض، بالقدس لي أرض ونخل وغلامة كانت تخبئ كل أسرار المحبة فيه، لا أطلب المسجد الأقصى، إني أطالب بعشقي وللبيت رب يحمي. يا جماعة في بريك عشر دقايق، في بريك عشر دقايق.